بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السادس من دروس سورة الأنفال، ومع الآية 15، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أول شيء، إذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أنت أيها المؤمن هل تشعر أنك معني بهذا الخطاب؟ إذا كنت طبيب وجاء بلاغ: يا أيها الأطباء، وأنت طبيب تشعر يقيناً أنك معني بهذا الخطاب. فإذا كنت مؤمناً حقاً وقرأت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، تشعر بكل كيانك أنك معني بهذا الخطاب. قال: إذا أردت أن تحدث ربك فادعه، وإذا أردت أن يحدثك ربك فاقرأ القرآن. أنت حينما تقرأ قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، أنت مؤمن، الخطاب لك. الحقيقة الثانية أن الله خاطب عامة الناس بأصول الدين، وخاطب المؤمنين بفروع الدين. قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. العبادة أصل كبير من أصول الدين. أما حينما خاطب المؤمنين قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. إذاً أول حقيقة، ما دمت مؤمناً حقاً تشعر أنك معني بهذا الخطاب، وأن هذا الخطاب لك، وأن هذا الخطاب يقتضي أن تقف موقف. إن كان أمر ينبغي أن تأتمر، إن كان نهي ينبغي أن تنتهي، إن كان آية كونية ينبغي أن تتفكر، إن كان قصة لأقوام سابقين ينبغي أن تتعظ، إن كان مشهد من مشاهد أهل الجنة ينبغي أن تسعى إليها، وإن كان مشهداً من مشاهد أهل النار ينبغي أن تتقي النار ولو بشق تمرة. يعني صدق أيها الأخ، ما لم يكن لك موقف من أي آية ففي الإيمان خلل. ما لم يكن لك موقف من أي آية ففي الإيمان خلل. أتصور مدير مؤسسة، قائد جيش، رئيس جامعة، مدير مستشفى، بوجه خطاب إلى الأطباء. يعني معقول الطبيب ما يعبأ إطلاقاً بهذا الخطاب، وهو يعنيه ومكلف بالخطاب أن يفعل شيئاً. لذلك امتحن إيمانك من هذا المقياس: هل تشعر إذا قرأت القرآن وتلوت قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، هل تشعر أنك معني بهذا الخطاب؟ هي واحدة. وهل تشعر أنه لا بد من أن تأخذ موقفاً فيما سيأتي بعد: يا أيها الذين آمنوا؟ إذا في أمر ائتمار، إذا في نهي انتهاء، إذا في آية كونية تفكر، إذا في مشهد من مشاهد الجنة تسعى لها، مشهد من مشاهد أهل النار تفر منها، إذا كان في قصة لأقوام سابقين ينبغي أن تتعظ. عود نفسك أن تدبر القرآن الكريم يعني أن تقف موقفاً من أي آية. هذا التدبر. التفسير شيء آخر، فهم القرآن شيء وتدبره شيء آخر. الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. التدبر أن تقف موقف من أي آية تقرأها، لأنك مؤمن والله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا. هذه واحدة. الآن هل تصدق أن من أركان النجاة التي وردت في القرآن الكريم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا ما سيأتي بعد إلا أركان النجاة؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم، فرض عين. أنا أسألك: لماذا تصلي؟ جوابك الرائع والبديهي والواحد والوحيد: لأن الصلاة فرض. فإذا أقنعتك بالدليل أن الدعوة إلى الله فرض عين، قل لي ما الدليل؟ أقول لك: سورة العصر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا أركان النجاة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. هذه الدعوة. لكن أيها الأخ الكريم، الدعوة إلى الله كفرض عين على كل مسلم في حدود ما تعلم ومع من تعرف. في حدود ما تعلم، سمعت درس علم، حضرت خطبة تأثرت بها، قرأت حديث أعجبت به، قرأت تفسير آية تأثرت بهذا التفسير. هذا الذي تأثرت به ينبغي أن تنقله إلى من حولك، إلى زوجتك، إلى أخيك، إلى ابنك، إلى صهرك، إلى جارك، إلى صديقك، إلى شريكك. الدعوة إلى الله كفرض عين في حدود ما تعلم ومع من تعرف. أما الدعوة إلى الله كفرض كفاية تحتاج إلى تفرغ وإلى تبحر وإلى تعمق وإلى قدرة أن ترد على كل الشبهات. هي اختصاص. إنسان متفرغ كلياً، دخل جامعات، جاهد نفسه وهواه، وصل لدرجة من العلم بحيث يستطيع أن يرد على كل شبهة، هذا موضوع ثاني. طبعاً الآية المتعلقة بالفرض الكفاية قال تعالى: ولتكن منكم أمة. منكم من للتبعيض، هذا فرض كفاية. أما الدعوة إلى الله كفرض عين وتواصوا بالحق. والآية الثانية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تكن داعياً إلى الله أنت لست متبعاً لرسول الله، وإن لم تكن متبعاً لرسول الله أنت لا تحب الله. الدليل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. أول شيء. إذاً يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار. يعني أنت مكلف أن تدعو إلى الله. لذلك إذا دعا داعي الجهاد ينبغي أن تستجيب، لأنه أحد أركان النجاة أن تسهم في ترسيخ معالم هذا الدين. وأحياناً الجهاد القتالي أحد أسباب ترسيخ معالم هذا الدين. أيها الإخوة، علامة إيمانك، الآن دقق، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلبك إلا وتعبر عن ذاتها بحركة نحو الآخرين. يعني ما لي علاقة؟ الناس لهم ربهم يحاسبهم، لا تهتم بنشر الحق، لا تهتم بمن حولك، رأيتهم على ضياع وضلال ولم تعبأ بهم إطلاقاً، لذلك هذا الموقف يغضب الله عز وجل. والدليل لما الله عز وجل أرسل ملائكة لإهلاك قرية، عادوا وقالوا يا رب إن فيها صالحاً، قال به فابدأوا. شيء عجيب، لما يا رب؟ قال لأنه لم يكن وجهه يتمعر إذا رأى منكراً. الحالة موجودة، واحد الله هداه للدين، مستقيم، بيته إسلامي، دخله حلال، ما عنده مشكلة، يقول لك الناس هلكانين فقط، مرتاح. ألا تحاول أن تنقل هذا الدين لأخيك، لأختك، لصهرك، لجارك، لعمك، لخالتك، لمن حولك، لشريكك، لجيرانك؟ ما عندك رغبة إطلاقاً تنقل شيء من الدين للآخرين؟ ما في عندك رغبة إطلاقاً أن تدعو إنسان لحضور درس؟ صدق ولا أبالغ، هذا الذي لا يعنيه أمر الناس إطلاقاً ولا يعبأ بانحرافهم وشرودهم عن الله، في المنظور الإسلامي يستحق الهلاك. قال به فابدأوا، لأن وجهه لم يكن يتمعر إذا رأى منكراً. أقول لكم مرة ثانية، الدعوة إلى الله فرض عين بدليلين. أول دليل الآية وتواصوا بالحق، والدليل الثاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو على بصيرة يعني بالدليل والتعليل والحديث الصحيح، فأنت لا تتبع رسول الله، والذي لا يتبع رسول الله قولاً واحداً لا يحب الله، لقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. إذاً فكر، لك ابن خالي، ابن عم، جار، صديق، يعني له ثقة فيك، واثق منك، أعطيه شريط، أعطيه موضوع، اقتنيت كتاب، قل له اقرأه، حضران درس تأثرت منه، تعال احضر معنا. يعني يجب أن تفكر بالآخرين. ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن حتى تعبر عن ذاتها بحركة نحو الآخرين. مؤمن سكوني، مؤمن عنده إعجاب سلبي بالدين، مؤمن بيعظم الدين وما خطر في باله ولا لسانه أن ينقل هذا الحق للآخرين، في بإيمانه خلل كبير. لذلك الله عز وجل عد من علامة الإيمان أن تنقل هذا الخير إلى الآخرين وتواصوا بالحق. بالمناسبة في باطل وفي حق، الحق له دوائر والباطل له دوائر. إن أنت لم تدعو إلى الله، أنا أقول في حدود ما تعلم، سمعت درس فقط تأثرت فيه، له شريط الدرس، أقطني الشريط وأعطه لمن تتوسم فيه الخير. درس علم تأثرت به كثيراً، أدعو من تثق به ومن يثق بك لحضور هذا الدرس. بالمناسبة ما معنى قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين؟ يعني أنت تقدر تقول لواحد بالطريق ما بتعرفه اذهب معي إلى الجامع؟ مستحيل، ولا بيرد عليك أساساً، ما بيعرفك مين أنت، بيخاف. أما أخوك واثق منك، صهرك واثق منك، ابن عمك واثق، ابن خالتك واثق، فأنت استغل علاقة القربة فيها ثقة. وأنذر عشيرتك الأقربين. والله أخ من إخواننا حضر الدروس لفترة طويلة، الآن في عشرة من أقربائه بالجامع بحكمة بالغة وبأدب جم، وعطاهم شريط وحكى لهم بعض الكلمات، لهم ثقة به، فأتوا إلى المسجد وأصبحوا ملتزمين. نعم، إذاً مرة ثانية، ما إن تستقر حقيقة الإيمان في قلب المؤمن إلا وتعبر عن ذاتها بحركة نحو الآخرين، حركة عطاء. يعني المؤمن وعاء، فإذا امتلأ يجب أن يفيض على من حوله، إذا امتلأ الوعاء لا بد من أن يفيض على من حوله. وصدق ولا أبالغ، الآية الكريمة التي نقرأها وقد لا نقف عندها كثيراً، ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، أي لا يوجد على وجه الأرض إنسان أفضل ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين، ولكن لا بد من التحفظ. الدعوة إلى الله تتذبذب بين أن تكون أقدس عمل على الإطلاق يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن تكون أتفه عمل على الإطلاق لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة. حينما تبذل من أجلها الغالي والرخيص تكون أسمن عمل، فإذا انتفعت بها وتاجرت بها وارتزقت بها تغدو عملاً تافهاً لا قيمة له إطلاقاً. لذلك الإمام الشافعي قال: لأن أرتزق بالرخص أفضل من أن أرتزق بالدين. هذا الدين اجعله في السماء، اجعله بعيداً عن وحول الأرض، اجعله بعيداً عن المصالح، اجعله بعيداً عن أن تنتمي إلى جهة أرضية. أنت فوق الجهات، فوق الانتماءات، فوق التحزبات، فوق الخلافات. ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين. لذلك الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً. معنى الزحف، الطفل يبدأ بالزحف، يعني يتنقل بيديه فقط ويسحب جسمه، بعدين يحبو، يستخدم ركبه وإليتيه، ثم يقف ويمشي. ففي زحف وفي حبو وفي مشي. أما الزحف، لماذا شبه الله الذين كفروا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً، يعني الكفار أجمعوا على محاربة المؤمنين. لحكمة بالغة بالغة، الله عز وجل أراد وإرادته حكمة مطلقة، أن يجتمع المؤمنون وغيرهم على وجه الأرض في كل مكان وزمان. من اجتماعهم تنشأ معركة أزلية أبدية، هي معركة الحق والباطل. معركة أزلية أبدية هي معركة الحق والباطل. فلذلك وطن نفسك، هناك معركة لا بد منها. الله عز وجل قال: أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً، أفنجعل المسلمين كالمجرمين. في أي مكان تعيش به، في بلاد الشرق، في بلاد الغرب، هناك معركة أزلية أبدية بين الحق والباطل. أنت إذا دعوت إلى الله وأنت إذا لبيت دعوة الله بالجهاد في سبيل الله، جهاد النفس والهوى، أو جهاد الدعوة، أو جهاد البناء، أو جهاد القتال، توسع دوائر الحق. فإذا وسعت دوائر الحق ضيقت دوائر الباطل، وإذا أهملت الدعوة ازداد الباطل وعم الباطل، وعندئذ ضيق على الحق. قضية خطيرة أيها الأخوة، إن قلت أنا ما لي علاقة، دوائر الباطل تنمو والطرف الآخر يكيد ويخطط. يعني لا بد من أن تقف في وجه الطرف الآخر. الطرف الآخر لا يدخر وسعاً في إحباط كل مسعى إسلامي. هي معركة شئت أم أبيت، أعجبك أو لم يعجبك، رضيت أو لم ترضى، هناك معركة أبدية أزلية بين الحق والباطل. فطوبى لمن كان في خندق أهل الحق، والويل لمن كان في خندق أهل الباطل. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً. أيها الإخوة، ينبغي أن تردوا عليهم بزحف مثله، أن تردوا عليهم بزحف مثله. يعني أعداءنا في فلسطين، خططهم من النيل إلى الفرات، فإذا استسلمنا لتخطيطهم ضاعت أراضينا. رأيتم ماذا فعل بالعراق، ماذا فعل بأفغانستان، ماذا فعل في غزة؟ هؤلاء الطرف الآخر يريدون إفقارنا، ثم إضلالنا، ثم إفسادنا، ثم إذلالنا، ثم إبادتنا. فإذا أردنا أن نستسلم انتهينا، وإذا أبينا أن نستسلم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يعني بالدول الإسلامية المحتلة المقاومة تركت أثر كبير جداً. يعني أنا في خطبة الجمعة قبل أسبوع أو أسبوعين بيّنت أن تقرير CIA يؤكد أن بقاء إسرائيل لا يزيد عن 20 عام قادم، في سبب لأنه في يعني عصا إسرائيل كسرت مرتين، كسرت مرة في 2006 ومرة في 2008، لم تعد العصا الغليظة. إذن في تطور، حينما ترفض الاحتلال، ترفض الاستعمار الاستيطاني، ترفض أن تخضع لمشيئة أعداء الله، طبعاً الأمر يتغير يتحول. نحن نعلم أحياناً أنه في حكماء صهيون بروتوكولات، ما كل شيء نفذ بوجود الإرادة التي تقاوم هذه الخطط الجهنمية، قد لا تحقق هذه الخطط. يعني أنا أقول لكم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فواجهوهم بزحف مثله. يجب طبعاً كل واحد منا لو أنه أتقنت عملك أنت مجاهد، طورت صناعتك أنت مجاهد، استغنينا بصناعتك عن الاستيراد أنت مجاهد، درست حصلت على شهادة عالية جداً وعدت إلى بلدك المسلم ونفعت بها الناس أنت في الجهاد. يعني في ولاية واحدة بأمريكا 5000 طبيب سوري معهم بورد، آسروا أن يبقوا هناك وأن يخدموا الطرف الآخر. أنت حينما تعود إلى بلدك أنت مجاهد. يعني أنا أقول كل واحد منا مهما تكن هويته، مهما يكن اختصاصه، مهما يكن عمله، مهما يكن سنه، بإمكانه أن يسهم في قوة هذه الأمة، وفي بناء هذه الأمة، وفي صمود هذه الأمة، وفي إفشال خطط أعداء الأمة. أبداً. طالب من الهند اخترع الهوت ميل، مسلم، بعد عام عرض عليه بيل جيت الاختراع ب$50 مليون، طلب 500 مليون، واشتراه منه ب$400 مليون، وحل مشكلة منطقته بالهند الإسلامية ب$300 مليون، وأبقى لنفسه 100 مليون. أي واحد، أنا أدعو الشباب لا تكون رقم سهم. مليارات من البشر جاءوا وكبروا وتزوجوا وخلفوا الأولاد وماتوا ولم يعلم بهم أحد، رقم سهل، واحد من مليارات. لكن سيدنا صلاح الدين الأيوبي تقرأ قصته فترتوي، وقف أمام 27 جيش. سيدنا ابن الوليد خاض 100 معركة أو زواءها، ومع ذلك حقق نصر كبير جداً. من قال لك أنه العظماء جاءوا سابقاً وليس هناك عظماء بعدهم أبداً. أساساً البطولة والتفوق موجود بكل البلاد وبكل الأمم والشعوب بنسب واحدة أبداً. أنا أتمنى هيك هالهمة، لما لا تكون إنسان عظيم؟ أكلت وشربت ونمت، في غير هيك؟ نأكل نشرب، وشو حكت الجزيرة؟ ما عندنا غيرها، وبنحلل تحليلات شيء صحيح شيء غير صحيح ومننام، ولأمتى؟ حتى يتفاجأ بأزمة قلبية على القبر. هذا واقع المسلمين. خطط، إن لم تخطط يخطط لك، إن لم تخطط يخطط لك، إن لم تكن رقماً صعباً كنت رقماً سهلاً عند أعدائك، أليس كذلك؟ أنا أرى الشباب أمامي، الشباب عماد الأمة، الشباب مستقبل الأمة، الشباب قادة الأمة. تفوق بالدراسة، تفوق، هو العصر عصر علم الآن، والحرب كانت بين ساعدين فأصبحت بين آلتين، الآن بين عقلين الحرب، بقول لك طائرة بلا طيار عم تقصف بأدق الأهداف، هذا اختراع عقل بشري، طائرة بلا طيار إصابتها 100% دقيقة وبدون طيار، هي مشكلة، هي الآن حرب بين عقلين. أيها الإخوة، يعني كما أنهم يزحفون ينبغي أن نزحف لهم، وإن شاء الله الوعي هذا بدأ يتنامى. نعم. الآن إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، يعني المؤمن القوي بإيمانه يساوي 10 مقاتلين ممن غفل عن الله. قال والآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، يعني التولي من الزحف من 3 ليس توليا، مع ضعف الإيمان لو توليت من 3 لست متوليا، لو توليت من 2 فأنت متولي من الزحف، وهو من الكبائر، من الكبائر التولي من الزحف من الكبائر. وقد قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. أيها الإخوة، في شيء ثاني، أنت مسلم مؤمن، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا تقتل، أنت حينما تعمم الهدى من أجل ألا يسرق مالك، وألا تنهب ثروتك، وألا يذل أولادك، نشر الحق من أجل الاستقرار والحياة الآمنة، لأنه لو الأقوياء تولوا كيف ترون ما يجري في العالم؟ قوة كبيرة من دون إيمان أبداً، يعني تصور أنه شعوب تقتل بأكملها تدمر، يعني راح من سكان أمريكا الأصليين 300 مليون قتل، كذلك في أستراليا، كذلك في جنوب أفريقيا، يعني الطرف الآخر لا يرحم أبداً، دينه القتل والإبادة، إبادة، مليون قتيل بالعراق، مليون معاق، 5 ملايين مشرد، ولا أحد ينطق بكلمة. أثناء حرب غزة 8 دول أوروبية جاءت إلى شرم الشيخ، التصريح الوحيد من أجل أن نمنع تهريب السلاح إلى المقاومة فقط، وال 1300 طفل وامرأة قتلوا بالF-16 والأباتشي، ما في تعليق، والآن بيزوروا أسرة الأسير الوحيد، و11800 أسير، نحن ما لنا بشر؟ 11800 أسير، ما خطر بمن يزور بلادنا أن يخصهم بزيارة واحدة؟ اختار أسرة لا على التعيين بشكل عشوائي، عمل أسرة بأسرة، أما هم يزارون. قال تعالى: ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم. أيها الإخوة، الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. التولي من الزحف من الكبائر. قال: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا. التولي من الزحف كبيرة إلا بحالتين: إلا متحرفا لقتال، أحيانا يكون في انسحاب تكتيكي، الظاهر انسحاب، فالعدو يطمئن ثم ننقض عليه ثانية، هذا انسحاب لا يعد تولي من الزحف، هذا يعد خطة عسكرية ذكية جدا. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. المتحرف لقتال يعني رسم خطة محكمة، فكان انسحابه وفق خطة من أجل أن ينقض على العدو مرة ثانية، أو متحيزا إلى فئة، هو ضعيف وحده انضم إلى جماعة أكبر منه، يعني ضم قوته إلى قوة مؤمنين أقوى منه، بهالحالتين لا يعد تولي من الزحف. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، انتقل إلى حيز فئة أكبر منه. أما من يوليهم دبره ليس متحرفا لقتال ولا متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله، لأنه رفض أن يقوي الحق، رفض أن يقوي الحق، وإذا ضعف الحق قوي الباطل، وإذا قوي الباطل ضيق على الحق، إذا قوي الباطل ضيق على الحق، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أيهما أهون؟ أن يموت الإنسان في سبيل الله فيستحق الجنة إلى أبد الآبدين، أو أن يتولى من الزحف فيستحق النار إلى أبد الآبدين؟ فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قال تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. أي دقيقة جدا، يعني واحد يعجب من هذه الآية. طيب فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. طبعا هالآيتين أو هالفقرتين بالآية متعلقة بحقيقة في التوحيد، أن الفعل فعل الله وأن الإرادة من الإنسان. فالإنسان لما ينوي أن يفعل شيئاً يمده الله بقوة لفعل هذا الشيء، ففي الحقيقة لا يملك إلا الإرادة، لكن الله أعانه. فإذا انتصرت في الحرب هذه قوة الله، أمدك بقوة منه، لك أنت عند الله أجر الانبعاث، الإرادة، النية الطيبة. فلم تقتلوهم، أي لا تعتدوا بفعلكم، فعلكم من توفيق الله. كلام دقيقة، نجحت بالحرب، بالتجارة، بالدراسة، أنت حينما رغبت أن تحقق شيء للمسلمين أمدك الله بقوة. فالكلام الدقيق ليس هذا من فعلك لكنه فعل الله، إلا أن الله أكرمك به. لكن الله لماذا أكرمك أنت به ولم يكرم الآخر؟ لأنك طلبت هذا الخير. إذا منك الانبعاث ومن الله عز وجل الفعل. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كلام دقيق جدا، نجحت في الدعوة فضل الله عز وجل، ألهمك الصواب، أعانك، لكن لولا أنك أردت هذا الشيء لما خصك الله به، فجزء من هالشيء منك هو الإرادة والاختيار والنية الطيبة، والجزء الآخر منه من توفيق الله عز وجل. لذلك من شهد عمله فقد أشرك. أخواننا الكرام، الإنسان أحياناً يفتن بالأسباب، يقول لك عملت خطة دقيقة جداً ونفذت كل شيء، يفتن بالأسباب. ينبغي أن يعلم علم اليقين أن الفعال هو الله، وأن فعلك من توفيق الله. لذلك كلما ارتقى إيمانك يزداد تواضعك، وكلما ارتقى إيمانك يزداد شعورك بفضل الله عليك. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلكم. الله أعانكم على الانتصار، هذا النصر بتوفيق الله، لكنكم صادقون استحقكم هذا النصر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني أنت في الظاهر أنت الذي رميت، ولكن في الحقيقة الله هو الذي رمى، رمى عن طريقك، فأنت لست فعالاً لكنك منفعل بفعل الله عز وجل. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. البلاء امتحان، يفهم الناس البلاء أنه مصيبة، لا لا، الابتلاء الامتحان، الله امتحنكم نجحتم. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، الله عز وجل يمتحن كل عباده. سئل الإمام الشافعي: ندعو الله بالابتلاء أم بالتمكين؟ فقال: لن تمكن قبل أن تبتلى. إن الله سميع عليم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم، سميع لأقوالكم، عليم بأحوالكم. الإنسان حينما يبتلى فإما أن ينجح أو لا ينجح، فإن لم ينجح الله عليم بقلبه وعليم بما قال، وإذا نجح عليم بقلبه وسميع لما قال. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. يا أخوان، في أشياء سلبية بحياتنا كثيرة، بس كل هذه السلبيات لها إيجابيات. يعني أحيانا يؤلف كتاب يهاجم الدين، قد يقول أحدكم: لما سمح الله له أن يفعل هذا؟ هو فعل هذا من أجل أن يوقظ العقول. شبهة كبيرة، طلاب العلم تأثروا، اضطربوا، سألوا علماءهم، أعطوهم الجواب العميق القوي، أم ازداد إيمانهم؟ ما ممكن إنسان مبطل يسمح له الله عز وجل يفعل شيء إلا ويوظف هذا الشيء لخدمة المؤمنين. لذلك ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. كيدهم تزول منه الجبال، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. هذا المكر يعيننا الله على أن نحبطه، فإذا أحبطناه ازددنا قوة وإيمانا وثقة بالله عز وجل. يجب أن تؤمنوا أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. والله الذي لا إله إلا هو لا يقع شيء على وجه الأرض مهما كان مؤلماً إلا وسوف نكتشف بعد حين الإيجابيات التي امتن الله بها علينا. حتى 11 من أيلول بعد حين، إذا أمد الله بأعمارنا جميعاً، ترون بركات 11 من أيلول كيف ساهمت بصحوة إسلامية، كيف الدين كان في دائرة التعتيم أصبح في بؤرة الاهتمام، كيف كان الدين ورقة خاسرة بيد الأقوياء أصبح ورقة رابحة، كيف الدين عم في الأرض كلها. فلذلك الأشياء السلبيات هناك من يفكر في إيجابياتها. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. أيها الإخوة الكرام، في درس قادم إن شاء الله نتابع شرح هذه السورة، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله.